الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع دروس صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابي اليوم ومع الدرس 34، وصحابي اليوم سيدنا ثمامة ابن آثال، ولهذا الصحابي قصة فريدة. يبدو أن كل صحابي يمثل نموذجا متكررا، يمكن أن يكون قدوة لشريحة كبيرة من المجتمع. ففي السنة السادسة للهجرة عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوسع نطاق دعوته. يعني المؤمن لو أنه اهتدى إلى الله عز وجل، واهتدى معه أهله، طموح أن يرضى أن يهتدي هو وثلة قليلة من بني عشيرته، ويبقى الناس في جهالة جهلاء، ليس هذا من شأن المؤمن. المؤمن يهمه أن يعم الهدى الأرض كلها، يهمه أن ينتشر الهدى في الخافقين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد في السنة السادسة للهجرة، أي بعد الهجرة، أن يوسع نطاق دعوته إلى الله، لأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام موجهة إلى الأمم كلها وإلى كل الشعوب، وأرسلناك للناس كافة. الأنبياء السابقون، كل نبي كان مرسلا إلى قوم بالذات، لكن النبي عليه صلوات الله وسلامه أرسله الله إلى أمم الأرض كلها، لذلك كان خاتم النبيين. فكتب 8 كتب إلى ملوك العرب والعجم. النبي عليه الصلاة والسلام كتب 8 كتب إلى ملوك العرب والعجم. بالمناسبة، يعني أيام الرسائل لها دور كبير. أيام الإنسان يتوب إلى الله من خلال رسالة صادقة. سيدنا عمر لما أرسل إلى صديقه الذي ذهب إلى الشام ووقع على الخمرة وأدمن عليها، فلما بلغه النبأ تألم أشد الألم، وكتب له من عبد الله عمر بن الخطاب إلى فلان: أما بعد، أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فجعل هذا الصديق يقرأ كتاب عمر بن الخطاب ويبكي، إلى أن حملته هذه الرسالة على التوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل 8 كتب إلى ملوك العرب والعجم. المؤمن الصادق تارة بلسانه، تارة بقلمه، تارة بمعروفه، تارة بزيارته، تارة ببذله، بالإحسان، بالإقناع، بالمنطق، بالزيارة، بالخدمة، بالرسالة، بالتفقد، همه كبير وهدفه نبيل، وشرفه من شرف دعوته، ويمثل هذا الدين. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. كل مسلم يشعر أنه سفير المسلمين يمثلهم. وبعث بها إليهم يدعوهم فيها إلى الإسلام. وكان من جملة من كاتبهم ثمامة ابن آثال الحنفي أحد ملوك العرب، ولا ذروة فثمامة قيل، كلمة قيل يعني ملك، من أقيال العرب في الجاهلية، وسيد من سادات بني حنيفة المرموقين، وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر. تلقى ثمامة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالذراية والإعراض، أذرى بها وأعرض عنها، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صحة السماع يعني المبادرة إلى التطبيق، صحة السماع يعني أن تتوب إلى الله عز وجل. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. ركبه شيطانه فأغراه بقتل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الملك هيك عنت له نزوة طارئة أن يقتل النبي ويريح الناس منه. والآية الكريمة: من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. يعني من توهم أن الله عز وجل لا ينصر النبي عليه الصلاة والسلام فليفعل ما يشاء، ولن يصبو إلى ما يفعله لأن أمنيته لن تحقق. الله عز وجل ناصر نبيه، نبي كريم، رسول الله رب العالمين، أيعقل أن يسلمه؟ هذا معنى قول الله عز وجل: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا يستطيع أحد أن يقتل النبي أبدا. هذا معنى والله يعصمك من الناس، يعصمك من أن تقتل، فإذا قتلت انتهت الدعوة مع قتلك. والله يعصمك من الناس، هذه عصمة النبي، معصوم عن الخطأ، والله عصمه عن أن يقتل. ركبه شيطانه فأغراه بقتل النبي عليه الصلاة والسلام ووأد دعوته في مهدها، فدأب يتحين الفرص للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصاب منه غرة غفلة وكادت تتم الجريمة الشنعاء لولا أن أحد أعمام ثمامة ثناه عن عزمه في آخر لحظة، فنجى الله نبيه من شره. يعني أراد أن يقتل النبي، إلى هذه الدرجة بلغت عداوته للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ثمامة إذا كان قد كف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكف عن أصحابه، حيث جعل يتربص بهم حتى ظفر بعدد منهم وقتلهم شر قتله. يعني حينما اقتنع وانصرف عن قتل النبي عليه الصلاة والسلام تربص بأصحابه حتى إذا فاز بعدد منهم قتلهم شر قتله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه وأعلن هذا في أصحابه: هذا الرجل دمه مهدور. هذه القصة قبل أن نمضي في تفاصيلها، يعني في كلمة كنت أرددها: هكذا تدار الأمم، لا بالانتقام ولكن بالعفو والغفران. هذا الإنسان ما جزاؤه؟ القتل والتنكيل. لم يمضي على ذلك طويل وقت حتى عزم ثمامة ابن آثال على أداء العمرة، على النمط الجاهلي، فانطلق من أرض اليمامة موليا وجهه شطر مكة، وهو يمني نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامه. وبينما كان ثمامة في بعض طريقه قريبا من المدينة، نزلت به نازلة لم تقع له في الحسبان، ذلك أن سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجوس خلال الديار خوفا من أن يطرق المدينة طارق أو يريدها معتد بشر، فأثرت السرية ثمامة ابن أثال وهي لا تعرفه، سرية دورية من دوريات النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تجوب في الآفاق تترصد الكفار والمشركين، عثرت على ثمامة فألقت عليه القبض وأسرته، وأتت به إلى المدينة وشدته إلى سارية من سواري المسجد. ما كان في سجن، يعني إذا إنسان ألقي القبض عليه يشد إلى سارية من سواري المسجد، وهي تنتظر أمر النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الأسير، وقد سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأسير ماذا نفعل به. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وهم بالدخول فيه، رأى ثمامة مربوطا في السارية، فقال لأصحابه: أتدرون من أخذتم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا ثمامة ابن أثال الحنفي ملك، ألقوا القبض عليه وساقوه أسيرا وربطوه في السارية، وتوجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليدلي برأيه فيه وبأمره فيه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الملك الحاقد الذي أراد قتله والذي جمع أصحابا له ونكل بهم وقتلهم شر قتله؟ ماذا ينبغي أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا الوقفة، هنا الحقيقة، يعني أي إنسان على وجه الأرض امتلك عدوا لدودا وخصما عنيدا ومبغضا حاقدا ألقى القبض عليه لا بد من أن يقتله، وربما كان قتله لا يشفي غليل الأول، ماذا يفعل به؟ يأمر بتعذيبه والتمثيل به ثم قتله. قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى ثمامة ابن أثال مربوطا إلى سارية من سواري المسجد، قال: أحسنوا أساره. لماذا؟ هنا السؤال، ما الذي خطر في بال النبي؟ هذا قاتل، هذا ينبغي أن يقتل بحكم الله عز وجل، ينبغي أن يقطع، كما أنه نكل بأصحاب رسول الله ينبغي أن يعامل بالمثل، ينبغي أن يقتل وأن يقطع. لماذا قال عليه الصلاة والسلام أحسنوا أساره؟ ما الجواب؟ خلاف المألوف، الجواب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يبغض إنسانا لذاته، لكن يبغضه لعمله، فإذا كان هناك أمل في هدايته ونقله من الضلال إلى الهدى ومن الضياع إلى الرشد من الخطأ إلى الصواب، مرحبا بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحسنوا أساره، يعني أحسنوا إلى هذا الأسير. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله وقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة ابن أثال. هو من طعام بيته جمع من طعام أهله طعاما وأرسله إلى ثمامة ابن أثال، ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح وأن يقدم لبنها إلى ثمامة ابن أثال. ما هذا يا رسول الله؟ هذا قاتلك، أراد أن يقتلك، أراد أن ينكل بأصحابك ونكل بهم، جمع عددا منهم وقتلهم شر قتلة، تجمع له من طعام بيتك، تأمر بحلب ناقتك، ترسلها إلى ثمامة ليأكل وليشرب، وتم ذلك كله، تم ذلك كله قبل أن يلقاه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يكلمه، في تخطيط. النبي لمحه قال: هذا ثمامة، فقبل أن يظهر أمامه وقبل أن يقابله وقبل أن يكلمه وقبل أن يحاوره بعث إليه بهذا الطعام من بيته، وأمر ناقته وأمر أن تحلب ناقته وأن يرسل لبنها إليه. بعد أن أكل وشرب وشبع وشعر أن هذا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام. يعني إذا كان لك عدو لدود وخصم عنيد وإنسان أوقع فيك أشد أنواع الأذى ثم وقع في قبضتك، فأنت بين أمرين: إما أن تنتقم منه وتشفي غليلك، وإما أن تسعى كي يسلم وكي يهتدي وقد ملكت أمره ووقع في قبضتك. فإذا اخترت الانتقام فما أبعدك عن الإيمان، وإن اخترت له الهداية وصفحت عنه وعفوت عنه، وربنا عز وجل يقول: فاصفح الصفح الجميل. هذه أخلاق الأنبياء. أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟ هات لنشوف ماذا عندك، ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي يا محمد خير، عندي خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني فأنت محق والحق معك وأنا أستحق أن أقتل لأنني قاتل، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم علي بالعفو تنعم على شاكر، أنا لا أنسى لك هذا المعروف، إن قتلتني فأنا أستحق القتل، وإن عفوت عني لا أنسى لك هذا الجميل، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. أتحب أن تقتلني وأنت والله محق وأنا أستحق، وإن عفوت عني فوالله لا أنساه لك هذا الجميل، وإن أردت المال اطلب منه ما تشاء وسل منه تعطى ما تشاء. النبي ما قال شيء، تركه وعاد. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام يومين على حاله، يؤتى له بالطعام والشراب ويحمل إليه لبن الناقة، ثم جاءه ثانية قال: ما عندك يا ثمامة؟ مرة ثانية، خطة حكيمة. قال: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، أنا قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، لغى موضوع القتل، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما تشاء. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان في اليوم التالي جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك منه ما تشاء. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال أطلقوا ثمامه وكفوا وثاقه وأطلقوا، يعني عفى عنه. بس هذا من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل فتح بصيرته. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام توسم فيه الخير، موقف غريب جدا، موقف غير معقول، قاتل مكل بأصحابه، عفى عنه وأكرمه هذا الإكرام، أطعمه هذا الطعام، سقاه هذا اللبن. غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى إذا بلغ نخلا من حواشي المدينة قريبا من البقيع فيه ماء، أناخ راحلته عنده وتطهر من مائه فأحسن طهوره، ثم عاد أدراجه إلى المسجد. فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا هذا الثماء، هذا الإنسان على جانب عالي من الذكاء، ما أراد أن يسلم وهو مقيد، ما دام مقيد ما أسلم، ما أحب أن يسلم تحت ضغط الأسر. قال له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فسل منه ما تشاء. لكن حينما عفى عنه النبي وقال أطلقوا سراحه، توجه واغتسل وعاد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وقال يا محمد والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. العرب صرحاء كانوا، الآن المديح كله كاذب. والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. بالإحسان، وأنت أيها المؤمن بإمكانك تنقل إنسان من أشد أنواع العداوة والبغضاء إلى أشد أنواع الحب والولاء بإحسانك. بالبر يستعبد الحر، بالبر يستعبد الحر. افتح القلوب بإحسانك قبل أن تفتح الآذان لبيانك. بعثت بمدارات الناس. ويتابع ثمامة فيقول ووالله يا محمد ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك اليوم أحب الدين كله إلي. ووالله يا محمد ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم قال يا محمد لقد كنت أصبت في أصحابك دما، أنا قاتل، فما الذي توجبه علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله. أنت حينما تتوب كل شيء سبق هذه التوبة قد عفى الله عنه. لا تثريب عليك يا ثمامة، إن الإسلام يجب ما كان قبله. وبشره بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه. فانطلقت أسارير ثمامة وقال والله يا محمد لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك. ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. الآن في وقفة أخرى، أنت إذا كان أقنعت إنسان له شأن اعتقد اعتقادا جازما أن كل أتباع هذا الإنسان ساروا على دينه، إذا أنت أقنعت مثلا رب أسرة بالإيمان، إذا أقنعت الابن جيد جدا، بس الابن ضعيف في الأسرة، أما لو أقنعت الأب وجه أولاده جميعا، لو أقنعت مدير مدرسة، لو أقنعت مدير مستشفى مثلا، كلما رفعت مستوى الدعوة هؤلاء لهم أتباع، هؤلاء لهم مراكز قوى، هؤلاء بإمكانهم أن يؤثروا في الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم سيدنا عمر قال الحمد لله الذي أعز الإسلام بالعمرين، الحمزة وسيدنا عمر، قال والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. ثم قال، قال بموسم حج، في بعض مواسم الحج السابقة ألقيت بعض الندوات والمحاضرات، ففي رجل من العالم الغربي أسلم وحسن إسلامه وامتلأ الإيمان وامتلأ قلبه بالإيمان، وهو على مستوى رفيع جدا من الثقافة، فألقى محاضرة في مكة المكرمة قال فيها نحن أقوى أمم الأرض، فإذا أقنعتمونا بالإسلام فكل قوتنا لكم تصبح، يعني نحن أقوى أمة، السلاح المدمر، السلاح الفتاك، التكنولوجيا، الأقمار الصناعية، الكمبيوتر، نحن أقوى أمم الأرض، فإذا أقنعتمونا بالإسلام وهديتمونا إليه كل قوتنا تصبح بين أيديكم. يعني أنت همك الأول هداية الناس، إذا اهتدى إنسان قوي كل قوته تصبح للدين للإسلام. لذلك يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة لو أن لي دعوة مستجابة لادخرتها لأولي الأمر، لأن في صلاحهم صلاح الأمة، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. القوة لها شأن كبير، إذا إنسان قوي أقنعته بالدين كل قوته وكل ذكائه وكل أتباعه وكل إمكاناته تصبح في خدمة هذا الدين. قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام امضي لأداء عمرتك ولكن على شرعة الله ورسوله. عمرة إسلامية لا وثنية، وعلمه ما يقوم به من المناسك. مضى ثمامة إلى غايته حتى إذا بلغ بطن مكة وقف يجلجل بصوته العالي قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. قال كان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا. لا تزال مكة بيد الكفار ولا يزال فيها الأصنام، لكن ثمامة ابن أثال كان أول مسلم دخل مكة ولبى فيها تلبية المسلمين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قريش سمعت صوت التلبية فهبت غاضبة مذعورة واستلت سيوفها من أغمادها واتجهت نحو الصوت لتبطش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها. ولما أقبل القوم على ثمامة رفع صوته بالتلبية، رفع العيار وهو ينظر إليهم بكبرياء، فهم فتى من فتيان قريش أن يرديه بسهم وعك، فأخذوا على يديه وقالوا: ويحك، أتعلم من هذا؟ إنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة، هذا بيعملنا حرب كبيرة. وين؟ أخذوا على يديه ومنعوه من أن يناله بسهم. وقال الناصح: والله إن أصبتموه بسوء قطع قومه عنا الميرة وأماتونا جوعا. فيبدو أن بلاد اليمامة تزرع القمح، وأن القمح يستورد من بلاد اليمامة. قالوا: والله لو قتلتموه أو أصبتموه بسهم لقطع قومه عنا الميرة وأماتونا جوعا. ثم أقبل القوم على ثمامة بعد أن أعادوا السيوف إلى أغمادها وقالوا: ما بك يا ثمامة؟ أصبوت؟ شو أسلمت أنت؟ وتركت دينك ودين آبائك؟ قال: ما صبوت، ولكني اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد. والآن بقريش بمكة المكرمة المشركة عباد الأصنام. ثم أردف يقول: أقسم برب هذا البيت إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا محمدا عن آخركم. مقاطعة اقتصادية، قمح ما في، ميرة ما في، مواد تموينية ما في، حتى تتبعوا محمدا عن آخركم. ملك اعتمر ثمامة ابن أثال على مرأى من قريش كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر، وذبح تقربا إلى الله لا للأنصاب والأصنام، ومضى إلى بلاده. فأمر قومه أن يحبسوا الميرة عن قريش، فصدعوا بأمره واستجابوا له وحبسوا خيراتهم عن أهل مكة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أكرمه وحينما عفى عنه أراد من خلال ذلك أن يهتدي ويهتدي معه قومه. هذا بالتعبير العام ضربة معلمة، يعني رحمة رحمة، عفو عفو، حنكة حنكة، سياسة سياسة، عفو عند المقدرة عفو عند المقدرة، دعوة إلى الله عميقة عميقة، لأنه هذا إنسان قوي، إذا أسلم كل أتباعه يصبحوا مسلمين. أخذ الحصار الذي فرضه ثمامة على قريش يشتد شيئا فشيئا، فارتفعت الأسعار. ولا النظام العالمي الجديد عم يتخذ الحصار علاج، بس لا بالحق ولكن بالباطل. فارتفعت الأسعار وفشى الجوع في الناس واشتد عليهم الكرب حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من أن يهلكوا جوعا. عند ذلك كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار النبي ند لهم. كان ضعيفا مستضعفا، ائتمروا على قتله، أخرجوه من بلاده، نكلوا بأصحابه وهم أشداء أقوياء، ولكن الله لهم بالمرصاد. الآن أرادوا أن يتوسلوا إلى النبي عليه الصلاة ليأكلوا، فكتبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلين: إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وها أنت قد قطعت أرحامنا، فقتلت الآباء بالسيف وأمت الأبناء بالجوع، وإن ثمامة ابن أثال قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت نلتمس إليك، يعني فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه فافعل. عرفوا هذا مفتاحه عند رسول الله، ملك اليمامة. هذا مثل الآن كوبا عند السكر، إذا امتنعت عن تصديره ارتفع السكر في العالم كله. أكبر بلد منتج للسكر الآن كوبا مثلا، فهي اليمامة أكبر بلد منتج للقمح، فقطع عنها الميرة، ماتوا جوعا. مين مفتاحه؟ من يمون عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فرجوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب إليه أن يفك عنهم هذا الحصار. فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه فافعل. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة بأن يطلق لهم ميرتهم فأطلقها. في انضباط. وظل ثمامة بن أثال ما امتدت به الحياة وفيا لدينه حافظا لعهد نبيه. فلما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وطفق العرب يخرجون من دين الله زرافات، اللي دخل بسهولة بيطلع بسهولة، أما اللي دخل بعد قناعة عميقة بعد محاكمة فكرية، والآن نفس الشيء. إذا إنسان بسرعة إجا معك على المسجد بأول دعوة، ما سأل ولا ما عنده ولا مشكلة، قاعد بهالبساطة، هي هذا الإنسان الذي جاء بهالبساطة يمكن أن يترك لأتفه الأسباب. أما اللي عنده محاكمة فكر تأمل استمع ناقش سأل اعترض، القضية عندي شبهة حلول إياها، ما استسلم إلا بعد مماحكة طويلة وبعد سؤال وجواب وبعد حوار مديد وبعد تبصر وبعد تأمل. هذا الإنسان دخل إلى الدين بقناعة وبحث ودرس، هذا من رابع المستحيلات أن يتركه لسبب تافه. شو أنت عم ماشي مع مين؟ مع خالق الكون ماشي أنت؟ أنت عاهدت مين؟ عاهدت الله عز وجل، يا الله عظيم، ذاك يوم إقبال وإدبار، تأجج وفتور، تارة مستقيم تارة غير مستقيم. من علامات قيام الساعة أن المرأة يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. تلاقي ترك الصلاة لأتفه الأسباب، ترك الاستقامة، كان مستقيم قبل مالا حراما، لكن عندي أولاد شو بدي ساوي، هذا السبب. أو حتى يشتري أجهزة فيها يعني ترف، الأساسيات موجودة، إذا إنسان الأساسيات مطبقها ما في مشكلة عنده. وقام مسيلمة الكذاب في بني حنيفة يدعوهم إلى الإيمان به، وقف ثمامة في وجهه وقال لقومه: يا بني حنيفة، إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه. سبحان الله، كم فرقة إسلامية ظهرت في التاريخ الإسلامي، ظهرت وتلاشت، ظهرت وتلاشت، لكن دين الله عز وجل هذا الدين العظيم، لأنه دين الله بقي شامخا كالطود الأشم. يعني المؤامرات التي حيكت ضد الإسلام أكثر من أن تحصى، ومع ذلك فالإسلام هو الإسلام والدين هو الدين، والإسلام كالطود الشامخ وكالسفينة الكبيرة لا تهتز بأتفه الأمواج. قال: يا بني حنيفة، إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه، إنه والله لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم، وبلاء على من لم يأخذ به. ثم قال: يا بني حنيفة، إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد، وإن محمدا رسول الله لا نبي بعده، ولا نبي يشرك معه. ثم قرأ عليهم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال أين كلام الله هذا من قول مسيلمة يا ضفدع نقي ما تنقين لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين. هذا كلام مسيلمة. يا ضفدع نقي ما تنقين لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين. صدق لما كذب مسيلمة الكذاب. هذا كلام مسيلمة بالفطرة، في إيمان بالقرآن بالفطرة من دون دليل. تقرأ القرآن تشعر أنه كلام خالق الكون، تقرأ كلام منحول مفترى تشعر أنه سخيف، كلام تافه، كلام لا يقف على قدمين. يعني أيام في أدلة علمية وأدلة إعجازية وأدلة نقلية وعقلية، في دليل بسيط دليل الفطرة. مثلا لما ربنا عز وجل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تشعر أن هذا كلام الله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. تشعر بالفطرة بلا دليل بلا تعليل بلا مماحكة، تشعر أن هذا كلام الله. أما يا ضفدع نقي ما تنقين لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين. ثم انحاز بمن بقي على الإسلام من قومه ومضى يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله في الأرض. يعني الحقيقة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإنسان قبل الإيمان والله ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الكافر في الظلمات، في ظلمات بعضها فوق بعض، المؤمن مستنير، المؤمن استنار عقله وطهرت نفسه وامتلأ قلبه سعادة وضبط سلوكه وسدد خطاه وامتلك رؤية صادقة وعزما متينا وإرادة صلبة، هذا الإيمان. فهذا ثمامة ابن أثال، يعني كم هو البون شاسع بين حياته قبل الإسلام، ملك غاشم حقود قاتل أراد أن يقتل النبي ثم صرف النظر عن قتله، جمع الأصحاب وقتلهم شر قتله، فلما عرف الله عز وجل أصبح إنسانا آخر، كل طاقاته وكل إمكاناته موظفة في خدمة الحق. فهذا المؤمن ذكاؤه، لسانه، عضلاته، وقته، اختصاصه، خبراته، أولاده، أسرته، كل إمكاناته في سبيل الله. أما قبل ذلك كل إمكاناته في سبيل الشيطان، في سبيل المصالح الدنيوية. لذلك الحياة لا تستقيم إلا بالإيمان، ولا يسعد الإنسان إلا بالإيمان. من هنا قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إن صاحبت المؤمن، مؤمن منصف، مؤمن وفي، مؤمن صادق، وقاف عند حدود الله عز وجل، يحب لك ما يحب لنفسه، يكره لك ما يكره لنفسه. هذا ثمامة بن أثال، جزى الله ثمامة بن أثال عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأكرمه بالجنة التي وعد المتقون، والحمد لله رب العالمين.